بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، وحلقة جديدة وقصة جديدة وتابعي جديد ودروس جديدة ومعاني جديدة. لكن قبل ما أبدأ، الناس وهي بتتابع الحلقات، وأنا عارف بعض الناس بتقول إيه، هو تاريخ المسلمين ناس بتتقتل ومؤامرات وقتل، والحجاج العنيف والحسين يموت وعبد الله بن الزبير يقتل، هل ده تاريخ المسلمين؟ وانا الحقيقه يا جماعه عايز اقول لكم حاجه مهمه علشان نحكم على التاريخ صح، وعلشان بعض الناس تطلع وتقول لك ما هو تاريخ المسلمين النبي وابو بكر وعمر 40 سنه وبعد كده كله دماء وكله قتل. ده كلام سطحي. عارفين ليه كلام سطحي؟ لأن لا يمكن لو ده التاريخ كانت الحضارة دي تستمر 1000 سنة بتقود العالم. يعني إحنا دلوقتي 1400 سنة المسلمين، منهم 1000 سنة المسلمين بيقودوا العالم. فإزاي يعني ده مبدئيا حتى بالعقل ما تمشيش. بس هتقولي طيب بس ما هو الأحداث بتقول كده. شوفوا يا جماعة، التاريخ، المؤرخين اللي كتبوا تاريخ المسلمين للأسف كتبوا التاريخ السياسي فقط للمسلمين، ما كتبوش التاريخ الاجتماعي ولا تاريخ الناجحين ولا تاريخ القيم ولا تاريخ الأخلاق ولا التاريخ الاقتصادي ولا التاريخ الفكري، ركزوا على التاريخ السياسي. وفعلا التاريخ السياسي كان مليان مآسي، لكن التاريخ السياسي ما ينفعش تاخده وتقول هو ده تاريخ المسلمين، غير صحيح وغير منطقي. صحيح قد تكون غلطة المؤرخين اللي كتبوا بس التاريخ السياسي، لكن احنا حضارة، الإسلام حضارة كبيرة جدا هزت العالم كله وأثرت في العالم كله. ولذلك أنا ليه بحكي عن التابعين؟ عشان أطلع لكم نماذج مش بس التاريخ السياسي. أنا عارف أن أنا أول ما قلت مع التابعين ناس كلها كانت فاكرة أن أنا هحكي تاريخ الخلفاء لأن هو ده المكتوب. ولذلك أنا تعبت جدا في تحضير البرنامج ده، أنك طلع شخصيات تاريخية صنعت وبنت وما كانتش قادة ولا ساسة، وفي الآخر مش الصحابة زي ما عملنا في نلقى الأحبة عشان يجي البعض ويقول ما انت قدمت لنا شخصيات مثالية، جيل الصحابة جيل اتربى في مدرسة النبوة. لا، ده أنا قدمت لك شخصيات واقعية وعاشت مآسي وعاشت صراع وفتن ومدرسة واقعية جدا جدا جدا. الفرق بين نلقى الأحبة وبين مع التابعين الانتقال من المدرسة المثالية إلى المدرسة الواقعية، فيها وعليها تجارب بشرية، لكن فيهم ناس رائعة اللي احنا بنحكي قصصهم في الحلقات دي. الناس الرائعة دي بنت حضارة، فما ينفعش تاخد جزئية من التاريخ وتحكم بيها على كل التاريخ. كان لازم اقول لكم الكلام ده عشان بعض الناس ما تحبطش وتقول انا شايف التاريخ كله مؤامرات، ده جزء من التاريخ، لكن الحضارة دي استمرت لانها ناجحة. بعد ما خلصت الجزء او المعنى ده وانا بصور في هذا المكان اللي كله معاني روحانية في هذا المسجد العريق، وأنا شاعر من أول ما دخلت أن لازم جو الحلقة وموضوع الحلقة وبطل الحلقة النهاردة يكون له علاقة بهذه الروحانية. عايز أبتدي بكلمة الهداية. وإنت في المسجد تشعر أنك دخلت في عالم الروح اللي يشفي القلوب. والحقيقة المسجد بيقام في الأرض صحيح، لكن السماء تكون فيه. وزي ما بيتعمل النهر فتقف الدنيا عند جانبيه ما تعرفش تنزل إلى ماءه، كذلك يقام المسجد فتقف في الدنيا خارج حوائطه ما تعرفش تدخل فيبقى بروحانيته. أنا ده مشاعري وأنا بصور النهاردة في هذا المسجد. لكن الهداية دي حاجة حلوة قوي. وهو رمضان إيه غير شهر الهداية؟ وهو فكرة رمضان إيه غير انك تطلع اكثر هدايه؟ انتوا مش واخدين بالكم يا جماعه ان الفاتحه دي ام الكتاب وفاتحه الكتاب وملخص الكتاب، ملخص القران. انتوا مش واخدين بالكم ان الفاتحه الايه اللي بتتردد والايه اللي انت بتطلبها من ربنا كل يوم في كل صلاه، اهدنا اهدنا يا رب اهدنا الصراط المستقيم، ده طلبك اليومي من الله سبحانه وتعالى. مع ان في حاجات كتيره تانية تقدر تطلبها، يعني في معاني كتير، المغفره والتوبه والرحمه، انما انت بتطلب ايه؟ يا رب كل صلاه اهديني اهديني للطريق الصح، اهدنا الصراط المستقيم، ده طلبك كل يوم. رمضان باب للهداية. وخلي بالك الهداية لها أبواب كتير، الهداية مش باب واحد، رمضان باب، وقراءة القرآن باب للهداية، والكون إنك تشاهد الكون من حواليك باب للهداية، والدعاء باب للهداية. الهداية مش باب واحد، الهداية أبواب كتيرة جدا. وربنا سبحانه وتعالى أسماء الحسنى كلها عشان تهديك، يعني الله رحيم والكون يهديك لرحمة ربنا، الله عظيم والكون يهديك لعظمة ربنا. أسماء الله الحسنى، إنك تنظر في، أحيانا تبص الكون نفسه لغة عالمية للهداية، تنظر في وردة فيتجلى لك معنى الهداية باسم الله الجليل، تنظر في البحر وهو ساكن فيتجلى يهديك لاسم الله اللطيف. هناك علاقة عجيبة بين كل أسماء الله الحسنى واسم الله الهادي. أنا بقول الكلام ده كله ليه؟ نفسك ربنا يهديك اليومين دول. بس من أبواب الهداية الجميلة قوي قصص الناس اللي ربنا هداها. تسمع واحد يقولك ده أنا كنت بعمل، وكنت بشرب مخدرات، وكنت بغلط في أمي، وكنت وربنا هداني. احكي لي هداك إزاي. لما تسمع القصة تستدل على الهادي، يعني وانت بتسمع قصته تقول يا الهادي سبحانه وتعالى. مئات القصص، أنا جربت الحكاية دي كتير. كل ما قابل شاب ربنا هداه، ما كانش بيصلي صلى، كان بيعمل ذنب كبير بطله، كان بيشرب مخدرات وقف، كانت بتعمل الذنب الفلاني بطلت، ما كان بعيد عن ربنا قرب وحب ربنا وامتلى قلبه، كان عاقل أبوه، كل قصة هداية أقول له طب إزاي ابتديت؟ لما تسمع مئات القصص، مئات القصص تدلك على الهادي سبحانه وتعالى. ولذلك احنا النهاردة هنعمل كده، احنا النهاردة عايشين مع اسم الله الهادي، وعايشين مع الهداية، وعايشين بعد اسبوع وزيادة من رمضان، عدينا اهو داخلين بنخلص في العشرة الاوائل. رمضان انت تهديت؟ انت حاسس انك اكثر هداية؟ طب زدت كام؟ 40-50%؟ طب انت اقرب الى الله سبحانه وتعالى؟ القلب اتهدى؟ النهاردة هحببك في الهداية وفي اسم الله الهادي. وإحنا في هذا المسجد من خلال قصة واحد من التابعين، قصة رقيقة قوي قوي قوي، هي قصة هداية. بس خلي بالكم يا جماعة، الهداية ما بتجيش مرة واحدة، الهداية عاملة زي نقط نقط نقط نقط، لما توصلها تعمل خط مستقيم. لكن طول ما أنت لسه ما توصلتش التوصيلة دي، والله يهدي من يشاء، لغاية ما تتوصل هي نقط، يعني إيه؟ حاجة تحصل تأثر في قلبه، لقطة من لقطات الهداية ربنا يبعتها له، تسيب نقطة وبعدين بعدها. بس هو لسه وحش، وانت تشوفه من بره القشرة الخارجية وحش يا أعوذ بالله، لكن هو في نقط بتتحط جنب بعضها، وحتيجي اهي، هتيجي هتكمل ان شاء الله، هتوصل لخط مستقيم، بس انت مش واخد بالك. بقولك الحكاية دي ليه؟ اوعى تيجي تقطع الخط تبقى عنيف مع واحد، فهو النقط فتعين الشيطان عليه، فيقول لك طب مش عايز خالص، وتلغي نقط وتبقى انت اعنت الشيطان انه يبعد. اوعى. ولذلك فقول له قولا لينا، يا ناس، يا بعض المتدينين، ولما يلاقي واحد بيعمل ذنب يقوم خابط فيه، انت ايش عرفك؟ يمكن بالراحه، بالراحه على الناس، الرحمه بالناس واحده واحده، لان ممكن يكون خط الهدايه النقط بتتكمل، فاضل انها تتوصل، فاوعى تقطعها. دي قصه النهارده. عارفين نقط الهداية اللي بتتكمل دي عاملة زي ايه؟ فاكرين قصة اسلام عمر بن الخطاب؟ يعني عمر بن الخطاب عنده جارية بيضربها، المظهر ايه؟ وحش قوي، لكن من كتر ثباتها لما يتعب فتقول له انظر كيف اتعبك الله وقواني، ده كان بيسيب في قلبه نقطة، ايه ده؟ صحيح. لكن المظهر الخارجي عدو، لكن القلوب لا يعلمها الا الله الهادي، ساب نقطة بالموقف ده. وبعدين يجي بعدها يمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف ورا النبي والنبي بيصلي، هو بيقول اليوم ده بيقول نويت ان انا اشرب الخمر مع اصدقاء ليا، يعني كان وحش، ادور عليهم مش لاقيهم، اروح لفلان اللي بيبيع الخمر قافل دكانته مش موجود، طب اروح فين؟ فجي في دماغي اروح الكعبة. ازاي واحد كده الله تبارك تعالى الهداية ابواب، والله سبحانه وتعالى الهادي الحليم. انا كل ما افتكر الهادي اقول يا سلام، يحلم على العصاة كي يهديهم. عمر بن الخطاب بيقول فضلت ماشي ماشي ماشي ماشي لغاية ما لقيت نفسي عند الكعبة، لقيت محمد بيصلي صلى الله عليه وسلم، وقفت سمعت وراه، اتهزيت، ادي تاني نقطة، وبعدين تلت نقطة، وبعدين رايح يضرب أخته فيقرأ سورة طه، أدي رابع نقطة، لغاية ما يقف قدام النبي، أما أنا لك أن تسلم يا ابن الخطاب، اتوصل للخط المستقيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الهداية نقط. تعالوا نعيش بقى مع صاحب القصة النهاردة. هو نفس الطريقة. يعني إيه نفس الطريقة؟ كان بعيد أوي أوي أوي أوي، وهو بعد كده من قمم التابعين. اسمه إيه؟ اسمه مالك ابن دينار. مالك ابن دينار هو عاش في عهد ابن عباس، عشان كده هو تابعي، شاف ابن عباس وشاف أنس ابن مالك، لكنه تأثر قوي بتابعي زيه الحسن البصري، حكينا قصته من كام يوم، تأثر بيه قوي قوي قوي. لكنه مش كده وبس، ده أثر بقى هو لما اهتدى، أثر في الأجيال التالية، وبقت قصة حياته إزاي يهدي الناس، لأن قصته في الهداية مؤثرة جدا، فبقت قضية عمره أنا هعيش أساعد ولو بني آدم بني آدم إن ربنا يهديه. إيه مالك ابن دينار وإيه قصته؟ هو مالك ابن دينار ولد في الكوفة وعاش في الكوفة، وهو اللي بيحكي حكايته. بيحكي حكايته إزاي؟ انتشر في البصرة، في مسجد البصرة، وكان مسجد ضخم. مسجد البصرة مين إمامه؟ الحسن البصري. أوه. يوم ما بيجي ملايين تتجمع وآلاف تتجمع، وإذا بمفاجأة، الناس كلها عارفة إن مالك بن دينار بعد ما اشتهر وبقى من التابعين الكبار صديق الحسن البصري، والناس كلها عارفة إن الحسن البصري سيد التابعين، وإن مالك بن دينار سيد الزهاد، اسم كبير قوي في عالم الزهد والقرب من الله، وإن الاثنين أصحاب. فإذا بالحسن البصري يعلن الدرس القادم الجمعة القادمة مش أنا اللي حدي الدرس، لكن أنا طلبت من أخي مالك بن دينار يأتي إليكم ليحكي لكم قصة هدايته. يعني الحسن البصري بيقدم مالك بن دينار للجمعة القادمة عشان هيقف بين الناس يحكي قصة هدايته. فامتلأ المسجد عن آخره، الناس كلها فاكرة أن مالك بن دينار ده مولود مهتدي، مولود متدين. فإذا بالمفاجأة وجلس مالك بن دينار في عرض المسجد، واجتمع المسجد مليان بأهل البصرة، وهو اللي حكى بلسانه، وأنا بحكيها كأني سمعه، وهي قصة هداية. لعل حلقة النهاردة تهدي واحد بيسمعنا. بيقول مالك بن دينار: لم أبدأ حياتي عابدا لله، ولم أعرف الله، ولم أعرف الصلاة إلا بعد 30 من عمري، 30 سنة بعيد عن ربنا وربنا حليم عليه، لغاية ما هداه وجابه. 30 سنة بيقول: أنا كنت بشتغل شرطي مسؤول عن الأسواق في البصرة، شغلتي أأمن الأسواق، لكني كنت فاسق فاجر. يا ده بعيد قوي. كنت أقطع الطريق على الناس وآخذ أموالهم بغير حق، يعني بياخد إتاوات في السوق، وأضرب الناس لآكل حقوقهم، وأفتعل، يعمل خناقة بالعافية علشان يضرب ويتخانق، شخصية عنيفة. وكنت سكيراً ومدمن خمر. الناس مش مصدقه سيد الزهاد في تاريخ التابعين دي بدايته. طب ايه اللي حصل؟ هتبدا النقط ويبدا يتغير. اتهديت ازاي يا مالك ابن دينار؟ تعالوا نكمل بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نكمل مع بعض وقصة هداية مالك ابن دينار وانتقاله من شرطي يقطع طريق الناس، يؤذي الناس، يأذي، يضرب، يأخذ إتوات، مدمن خمر، يسكر، لا يصلي، يحب الشجار والنزاع، ماسك السوق ففارد عامل فيه يعني فرد على الناس ويؤذيهم ويظلم، بعيد كل البعد عن الله. بيحكي بيقول بص بقى ازاي الخطوات بتحصل والخط المستقيم بيحصل لغاية ما تحصل الهداية، وازاي ربنا سبحانه وتعالى بيهدي الناس. هو بيحكي وبيقول في يوم من الايام اشتقت للشجار في السوق، يعني مفيش خناقات النهاردة ولا ايه، عايزين خناقة كده ندخل فبيقول فوجدت رجلان في السوق يتلاحيان بيتخانقوا مع بعض، فاقتربت منهما فرصة خناقة وقمت مقرب، فسمعت المظلوم يقول للظالم أتأخذ فرحة بناتي؟ أتمنع فرحة بناتي؟ أتأخذ مني هذه الحلوى وأنا اشتريتها لبناتي تأخذها مني بالقوة؟ والله لا يدعون عليك بناتي الليلة فلا ترى خير بعدها. فمالك ابن دينار بيبص بيقول فضحك الظالم، الظالم ها يعني دعوة بناتك دي هتعمل لي إيه؟ فقال الرجل أتضحك؟ والله لقد سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج إلى السوق يشتري شيئا لبناته فأكرمهن وأعطاهن فأدخل على وجوههن الفرحة نظر الله له بعين الرضا. خلي بالكوا النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت بنات، خلي بالكوا الكلام ده في مجتمع كانت بتوقت فيه المرأة تكريم قوي قوي قوي قوي، اللي ينزل السوق يجيب لبناته حاجة حلوة يأكلها البنات عشان يكرمهم ويدخل الابتسامة على وششهم، لو ابتسموا لو البسمة جت وفرحوا وجب على الله، يعني نظر الله له بعين الرضا في ذلك اليوم. مالك ابن دينار سمع، تخيل كلمة زي دي، فهو بيقول فسمعت هذا الكلام فتحرك في قلبي الرحمة لهؤلاء البنات الإنسانية، معنى الإنسانية. تصدقوا يا جماعة أول الهداية إنسانية، أول الهداية أنك تكون إنسان، أن يبقى عندك إنسانية. أنا ساعات كتير قوي بستغرب من متدينين ما عندوش إنسانية أو مش فاهم كلمة الإنسانية أصلا، أو يبقى هو متدين وحافظ قرآن وحافظ أحاديث و و و و و وجوز واحدة طلقها يقوم واخد العيال ويحرمهم من أمهم، ما عندوش إنسانية. أنت فين الهداية؟ أنت بعيد كل البعد عن الهداية. ده مالك ابن دينار اللي كان في حالته الحالية أول معنى تحرك في قلبه الإنسانية، بيقول فوقع في قلبي معنى الإنسانية فقمت داخل الخناقة، هو ظالم يعني، فقمت داخل الخناقة ومسكت الظالم ضربته وخدت منه الحلوى اديتها للمظلوم، ومش كده وبس، قمت مغرمه فلوس عشان أجيب حلوى زيادة بالعافية بالظلم، وقمت جايب لهم زيادة على حسابه ومدي المظلوم، وبعد ما اديتهم له الراجل ابتسم وقال لي وشكرني، فقلت له لا أنا مش عايزك تشكرني. ده مالك ابن دينار السكير اللي ما بيصليش، اللي بياخد فلوس حرام، اللي بيظلم، اللي قال له عندما تعود إلى بناتك وتطعمهن الحلوى عندما ترى الابتسامة على وجوههن قل لهن أن يدعون لي بالهداية وقل لهن اسمي مالك ابن دينار. أول نقطة اتحرك في قلبه الرحمة، لكن لسه ما بيصليش ولسه زي ما هو. بيقول فعدت إلى بيتي وظللت أفكر طوال الليل، ياه أما البنات حلوين بشكل خلفة البنات، وكنت أعزب، طب ليه ما اتجوز؟ فقلت ومن يزوجني؟ أنا مين اللي يرضى يجوزني وأنا يعلم الناس كلها أني من الخابثين، أنا والناس تبحث عن الطيبين والطيبات والطيبون الطيبات والخبيثات والخبيثين، أنا الناس شايفاني كده، ما حدش هيرضى يجوزني، طب أنا عايز أتجوز وأخلف، أنا عايز يبقى عندي بنت عشان أكرمها يمكن ترحمني، يمكن ربنا يرحمني. يعني فكرة الهداية أحيانا بتيجي بخيط رفيع قوي قوي قوي. بيقول فخرجت إلى السوق، سوق الجواري، فبدأت أدور في الجواري على جارية تكون جميلة ومؤدبة فاشتريتها، وبعدين بعد ما اشتريتها أعتقتها، وبعدين اتجوزتها عشان محدش يرضى يتجوزني من كتر ما أنا وحش، فخلفتني بنت فسميت البنت فاطمة، فأول ما دبت فيها الروح دب أنا في الإنسانية، والله الإنسانية أو للهداية يا جماعة، أنك تبقى إنسان رحيم عندك إنسانية. بيقولوا كل ما تكبر فاطمة يكبر جوايا كره ذنب الخمر. أنا قبل كده ما كنتش بتأثم ولا أشعر إن الخمر إثم ولا يهزني، إيه مش حرام، عادي عادي. كل ما تكبر فاطمة يوقع في قلبي إن الخمرة وحشة وإن الخمرة حرام. ده تاني لقطة، أنت شايف النقط بتيجي جنب بعضها زي كل شوية بيتنقل نقلة، لغاية ما فاطمة بقى عندها 3 سنين وأنا لسه بشرب زي ما أنا. ده ربنا حليم قوي. طب ادالك بنت وادالك نقطة هداية أثرت فيك، لسه الخط ما وصلش، اصبر عليه، ربنا رحيم حليم، حليم على كل العصايا. ناس اللي بعيدة عن ربنا وبتسمعوني الآن، حليم عليكم. خلي عندك يعني، إذا كان هو كده خليك يعني فين الحياء منه. بيقول وفضلت أشرب وما بصليش، تيجي فاطمة وهي عندها 3 سنين تلاقيني ماسك زجاجة الخمر، فتيجي وكأنها مأمورة من الله فتقوم زيحاها عني وكأنها فاهمة وتاخدها وترميها، فما اتحركش ويزداد في قلبي كراهية الخمر بس مش قادر أبطلها. وبعدين يحكي ويقول لغاية ما بقيت خايف إن فاطمة تكبر وتفهم وتلاقي أبوها مدمن خمر وسكير خمر، فبقيت أدعي إن ربنا ينجيني من الخمر قبل ما فاطمة تكبر، لكن فاطمة بتكبر وأنا ما بطلتش خمرة. لغاية ما فاطمة بقى عندها 5 سنين، فلما بقى عندها 5 سنين هو بيحكي في المسجد والناس سمعة، وقف كلامه وبكى. فالناس كلها في إيه؟ فسكت كده وقام قايل ماتت فاطمة. فاطمة لما بقى عندها 5 سنين بنتي الوحيدة ماتت. فانقلبت أسوأ مما كنت. خلي بالك ربنا عمال يبعت له رسائل مختلفة لسه، لكن الله سبحانه وتعالى الهادي، يا رب بتصبر على عبادك كل ده. بيقول فانقلبت أسوأ مما كنت، ولم يكن لي من الإيمان ما يجعلني أصبر على المصيبة، فانقلبت أسوأ وأفجر، وصرت أسكر كل ليلة، كل ليلة يسكر. لدرجة إن هو بيحكي وبيقول حتى جاءت ليلة أراد الشيطان أن يتفنن في اللعب بي، يعني يلعب بي على الآخر. كانت ليلة رمضان، فقلت لأسكرن الليلة سكرة ما سكرت مثلها من قبل، فبت الليل أشرب وأشرب وأشرب حتى سقطت كأني ميت من كتر ما تتقاذفني أحلام إلى أحلام وأوهام إلى أوهام. هل ده ممكن ربنا يهديه؟ يوه، ده هذا حاجات أصعب من كده. كريم رحيم الهادي يا جماعة، بعد 10 أيام ده هو والذين اهتدوا زادهم هدى. أنت الهداية بتعلى معاك؟ أنت بعد 8 أيام 10 حاسس بالهادي؟ حاسس انك اكثر هدايه؟ يا ترى هتاخد الحلقه دي والمعنى ده وتديه لواحد بعيد عن ربنا وتقول له ربنا يهديك؟ اسمع قصه مالك بن دينار. هو بيحكي بيقول سقطت الليله بعد ما كنت شارب خمر ليله رمضان، لكن الهادي عايزه سبحانه وتعالى. خلي بالك ما تقولش طب اشمعنى هو، طب اشمعنى انا ما اتاخدش. الهادي سبحانه وتعالى لو فيك حته خير زي ما هو اكرم البنات اعمل الخير ياتي بك. بيقولوا نمت الليلة دي وأنا في أسوأ ليلة فشفت رؤية عجيبة. إيه الرؤية اللي شافها؟ بيقول شفت كأني واقف يوم القيامة والملك بينادي والناس واقفة صفوف، شاف لقطة يوم القيامة بس شافها في الحلم، وسمعت الملك ينادي فلان ابن فلان هلم للعرض على الجبار، فتعرفه الملائكة من شدة ارتعاشه. يبقى هو ده الملائكة مش عارفة مين فلان ابن فلان، تعالى أكتر واحد بيترعش في الصفوف هو ده اللي عليه الدور. يقول فازددت رعبا حتى جاء دوري مالك ابن دينار. تخيل وانت بيتنادى على اسمك، اسمك ايه؟ تخيل كده غمض عينيك وتخيل يوم القيامة وبيتنادى على اسمك هلم للعرض على الجبار. بيقول وسمعت اسمي مالك ابن دينار هلم للعرض على الجبار. يقول فجريت أريد أن أهرب. تهرب فين؟ بس هي حلم، هي رؤية. بيقول فظللت أجري وأجري وإذا بفجأة أنا وحدي في ساحة لوحدي خالص، وإذا بتنين ثعبان كبير جدا أسود أزرق عيناه كأنها الدم، أنيابه كأنها الرماح كأنه رمح، يجري خلفي يريد أن يلتهمني، فازددت عرقا وهو يجري خلفي وأنا أجري لكنه أسرع، فأجري وأجري وأجري، تخيلوا أرتعش. طبعا أنتم متخيلين الناس في المسجد وهم بيسمعوا رؤية لمالك ابن دينار، بيقول فضلت أجري لغاية ما لقيت راجل عجوز ضعيف، فقلت أنقذني من هذا التنين، فقال أنا ضعيف كما ترى. مين الرجل الضعيف ده؟ لا أستطيع أن أنقذك، ولكن اجري في هذا الطريق لعلك تنجو. فجريت في هذا الطريق وهو خلفي والتنين خلفي، أجري أجري أجري، فوجدت النار أمام وجهي، فقلت أهرب من التنين لأسقط في النار، فعدت أجري حتى عدت إلى الرجل الضعيف، فقلت أنقذني، فبكى لحالي. صعبت عليه، إيه اللي خلاه أصعب عليه كده؟ وقال يا بني أنا ضعيف كما ترى، لا أستطيع أن أنقذك، ولكن اجري في هذا الطريق لعلك تنجو. فجريت وهو خلفي وهو خلفي، فوجدت نفسي أمام جبل عليه ستائر، أين أنا؟ فإذا بالستائر تفتح عليها أطفال وجوههم كالقمر، دول أطفال المسلمين اللي ماتوا وهم أطفال موجودين على هذا الجبل. فلما رأوني والتنين خلفي نادوا يا فاطمة يا فاطمة أدركي أباكي. فجاءت فاطمة أبتي، فأخذتني بيمينها إلى الجبل ووضعت يدها للتنين، فإذا به يستدير ويعود، وجلست في حجري وجلست في حجري كما كانت تجلس في حجري في الدنيا وأنا أرتعد. فقالت يا أبتي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ما أنش الأوان إن المؤمنين قلوبهم تخشع بقى. فقلت يا بنيتي ما هذا التنين الضخم؟ قالت هذا عملك السيء، أنت كبرته حتى كاد أن يأكلك. ألا تعلم يا أبي أن الأعمال تعود أجساما يوم القيامة؟ حد عارف الحكاية دي يا جماعة؟ الأعمال الصالحات، الابتسامة والدمعة والطبطبة، ترجع مجسدة يوم القيامة. حتى الذنوب، مش الآية بتقول وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم يوم القيامة؟ كل واحد جاي شايل ذنوبه مجسمة تتحول إلى أجسام وهم يحملوا. ما هذا التنين يا بنيتي؟ قالت هذا عملك السيء، كل ده في الحلم، أنت كبرته حتى كاد أن يأكلك. قلت ومن الرجل الضعيف؟ قالت هذا عملك الصالح، لم يستطع أن ينقذك، قال لك أنا ضعيف بسببك يا أبتي، ولولا أنني لك ولولا البنات اللاتي أكرمتهن بالحلوى، ولولا أنني مت فكان لك هذا ثوابا لكنت في النار وأكلك التنين. يا أبتي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع عتاب مؤثر قوي. ما أنش الأوان، تخيل لما ربنا يعاتبك يقولك ما أنش الأوان قلبك يخشع عشاني. بيقول فاستيقظت من النوم أقول قد أنا يا رب قد أنا يا رب، بس أنا فات من عمري 30 سنة. فقلت والله لو لم يبقى إلا يوم لكان هو العمر، لو ما فضليش إلا يوم لكان هو العمر فلا أضيعه. فنويت التوبة فاغتسلت، كان شاجب خمر قبلها بيوم، ده أول يوم رمضان، معقولة الهادي ياخد واحد من أقصى الشمال يجيبه كده؟ معقولة الرحمة؟ فاكرين قصة سارة اللي كنت حكيتها زمان؟ ادخلوا على عمري خالد دوت نت النهاردة تسمعوا قصة سارة معايا، قصة مؤثرة جدا، وإزاي البنت ربنا هداها. بيقول ملك ابن دينار فاستيقظت اغتسلت رحت للمسجد، وصلت إلى المسجد فإذا بالمفاجأة صلاة الفجر، إذا بالحسن البصري أول مرة يقابله يصلي بالناس الفجر، فإذا به يقرأ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فعرفت أنها رؤيا حق. خلص الصلاة فذهبت إليه وقلت له أنا مالك بن دينار الشرطي. قال شرطي السوق، أنت اللي بتقف في السوق. فقلت نعم، وحكيت له حصل كذا، وحكيت له الرؤية، وحكيت له البنات، فبكى سالت دموعه وقال له سبحان الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسنت إلى بنات صغيرات فأحسن الله إليك بالهداية. يا جماعه دي قصه هدايته. بس انت واخد بالك من حاجه؟ واخد بالك ان احيانا لفته صغيره قوي تعملها بنيه صدقه ربنا يفتح لك بيها فتوحات كبيره قوي. معقوله اكرام بنات يهدي بني ادم سكير؟ معقول؟ خلي بالكم يا جماعه، الله ينظر الى القلوب. محدش عارف، احنا يا جماعه بنبص للاجسام ما بنبصش القلب، وبنحكم على الاجسام وبنحكم على التصرفات الخارجيه، لكن ربنا ينظر الى القلوب ويحكم على القلوب. القلب، الجسم في القلب عامل زي القشره، عارف قشره البيضه اللي بره، والجوهر هو اللي جوه، القلب هو اللي جوه. امراه بغي دخلت الجنه في كلب، سقط كلب فغفر الله، بغي فغفر الله لها وشكر لها فادخلها الجنه. طب هو كل امراه بغي هتسقي كلب تخش الجنه؟ لا، بس المراه دي حصل في قلبها شيء اطلع عليه الله سبحانه وتعالى. راجل قال الشهاده، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله بصدق فغفر الله له كل ذنوبه. طب ما كلنا بنقولها، لكن قالها بصدق. هو اكرم البنات بصدق. حسب الله سبحانه وتعالى يهديك بابسط الاشياء، بس هيحصل في قلبك ايه. انا عايز اخد قصه مالك بن دينار واطلع شويه معاني. هو على فكره مالك بن دينار من بعد هذه الهدايه حفظ القران، وبعد ما حفظ القران اختار انه مش عايز يشتغل شرطي. مش عشان الشرطية عيب او حرام، انا ما اقصدش كده، لكن حب يشتغل شغلانه فيها هدايه للناس. راح اتعلم الخط لغايه ما بقى فنان خط، وبدا يعمل حاجه ما كانتش موجوده قبله، يكتب المصاحف ويبيعها للناس بخط جميل. اول واحد يعمل الحكايه دي. هتقول لي ويبيعها وياخد عليها فلوس، ده بقى رزقه ومش عيب، بس ده مش ارتزاق بالدين. لا، مش ارتزاق بالدين، هو نيته في الاخر لله. يكتب المصاحف ويجملها، وبقى الناس تشتري منه المصاحف او تشتري منه الاجزاء او تشتري منه الصور. فعمل حاجه ما كانتش موجوده قبل كده، ونيته هدايه الناس. انا خلصت القصه، لكن انتوا مش واخدين بالكم من شويه حاجات في قصه مالك بن دينار. قد يهديك برؤيه صالحه زي الرؤيه اللي شافها مالك بن دينار، قد يهديك ان يوفقك لعمل خير يقف قدامك زي اكرام البنات، قد يهديك بانه يخلي واحد يتكلم كلمه قدامك تاثر فيك زي الراجل المظلوم وهو بيقول للظالم ادخل الفرحه على بناتي ما تنزعش الفرحه منهم، قد يهديك بمصيبه، قد يهديك بلفته بسيطه، موقف يحصل قدامك صغير قوي قوي قوي. الهدايه من الله، الله الهادي، وأبواب الهداية ملهاش منتهى. كل المطلوب منك إن لما يفتح لك باب ولو صغير ادخل وفتح عينيك واعرف إن فيه، إن دي هداية. إنما الجميل في مالك بن دينار إن قضى بقية عمره يعمل حاجة لطيفة جدا. يقول كل شهر أريد أن أبحث عن هدية أقدمها للمسلمين ترضي الله عني. إيه الهدية؟ أهدي واحد كل شهر. ها يا جماعة، تيجوا نعمل الحكاية دي في رمضان؟ تيجي نقدم هدية للإسلام في رمضان، تاخد بإيد واحد تهديه؟ والله حلوة جدا. يعني ممكن تصاحب حد شهر رمضان وتبدأ تحاول معاه لمدة الشهر إنك تاخد بإيده، لدرجة إن في قصة لطيفة من كتر ما هو دي بقت قصته. كل شهر يدور على حد. وديكم مثالين بسرعة. يجيله يمشي في السوق فيلاقي شاب واقف في السوق وكانت الدنيا قحط ومفيش مطر والناس مش لاقية تاكل، فداون عبد بيشتغل عند سيد، فواقف العبد كده وحش وعمال يتريق على الناس. فمالك بن دينار بيقول له أنت مش حاسس باللي الناس فيه؟ مش تعبان؟ فقال له أنا مولاي عنده حديقة مليانة ومزرعة مليانة فاكهة وثمار، ازاي اخاف من الجوع ومن القحط؟ فابتسم له مالك بن دينار، قال له وانا مولاي عنده خزائن السماوات والارض، انا كمان مش خايف. فالولد اتهز، فصاحبه بعد شهر هداه. كل شهر يقعد يدعي يا رب من علي هذا الشهر. ده مالك بن دينار كل شهر، لدرجه انه مره قاعد في بيته وفات الشهر ومش لاقي حد ربنا ياخد بايده، يا رب اجعل حد. فمن القصص المضحكه دخل حرامي يسرق بيته هو سيد الزهاد مش هيلاقي فيه حاجه، ففضل يرقب الحرامي لغايه ما الحرامي مش لاقي حاجه خالص، وقام ينادي عليه قال لن تجد شيئا من الدنيا فسكت الحرامي فقال له: ولكن هل تريد شيئا من الآخرة؟ إذا كنت ترغب في شيء من الآخرة فعندي. فالحرامي يعني بفضول قال له: وما عندك؟ قال: قم معي صلي ركعتين وسبح تسبيحتين بني لك بيت في الجنة. فالحرامي خده وقام رايح، قام واخد الحرامي وطلع بيه على صلاة الفجر. فالناس قالوا له: ده الحرامي انت ماسكه في ايدك. قال لهم: أراد أن يسرقنا فسرقناه من الشيطان. فكرة الهداية هو الدرس كله النهاردة كده. مالك بن دينار قصته كلها وقصة هدايته انك تدعي ان ربنا يهديك، انك من النهاردة لما تقول اهدنا الصراط المستقيم تقولها بكل قلبك، وانك تدور على هدية للمسلمين في رمضان خد بإيد بني آدم ربنا يهديه على ايديك، ربنا يهديك ويهدي الناس بيك. تشوفك على خير وتابعي جديد بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.